بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية عند دعاء يقوله الإنسان حينما يقول سمع الله لمن حمده. هذا الدعاء هو سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقفنا عند هذا السؤال: ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد، ذا الجد يعني ذا العظمة والسلطان، اكتب ذا الجد يعني ذا العظمة والسلطان، جميل. طيب ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع ذا العظمة والسلطان منك عظمته وسلطانه. يعني الإنسان صاحب السلطان والجاه، ملك الدنيا كلها، ملك قارات الدنيا. لو فرضنا مثلا ان في واحد يشتملك دولة ولا دولتين، لا، اصبح ملكا على قارات الدنيا، هذا الملك وهذا السلطان لا ينفعه اذا اراد الله به امرا. لو اراد الله عز وجل ان يصم هذا الرجل فلا يسمع، هل ينفعه سلطانه يرد له سمعه؟ لا، لا يمكن. او اراد الله عز وجل ان يبتليه بمرض في ظهره مثلا فجلس طريح الفراش، هل يستطيع السلطان أن ينفعه؟ أبدا. ولو أراد الله عز وجل أن يميته، هل يستطيع سلطانه وملكه أن يمنع عنه الموت؟ أبدا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا العظمة منك عظمته وسلطانه. إذن واجبات الصلاة ثمانية: أولا تكبيرات الانتقال، ثانيا سمع الله لمن حمده، ثالثا ربنا ولك الحمد. الواجب الرابع من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، يعني مرة واحدة في الركوع، ده الواجب، وما زاد على ذلك من السنة. ولكن ما معنى سبحان ربي العظيم؟ سبحان ربي، اكتب معناها، مهم جدا. سبحان ربي يعني أنزه ربي عن كل نقص، أنزه الله عن كل نقص، وأثبت له كل كمال. سبحان ربي العظيم، أو كلمة سبحان الله معناها إيه؟ تسبح الله، يعني تنزه الله عن كل نقص وتثبت له كل كمال. كل نقص يعتري البشر والمخلوقات الله منزه عنه: النوم، الأكل، الشرب، الزواج، النسيان، الغلط، الظلم، الجهل، كل هذه الله عز وجل منزه عنه. سبحان ربي العظيم، اثبت لله عز وجل كل كمال. معنى سبحان ربي العظيم أي أنزه الله عن كل نقص وأثبت له كل كمال. أنزه الله عن النوم، عن الأكل، عن الشرب، أنزه الله عز وجل عن الزوجة والولد، أنزه الله تبارك وتعالى عن الجهل والغفلة والنسيان والظلم وغير ذلك، وأثبت له كل كمال: العلم المطلق، القوة المطلقة، العدل المطلق، الخبرة المطلقة، عليم خبير سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم. طيب سبحان ربي العظيم، لماذا قال العظيم بعد التسبيح؟ لماذا قال العظيم بعد التسبيح؟ أي أنك حينما تنزه الله عز وجل عن كل نقص وتثبت له كل كمال، فقد وصلت إلى العظمة المطلقة. العظمة المطلقة، لأنه لا يثبت الكمال المطلق إلا للعظيم. الإنسان قد يكون ملكا في الدنيا لكن ملكا ناقص، يكون ملكا ناقص. الإنسان قد يتصف بالكرم لكن يكون كرما ناقصا، لكن كرم الله مطلق. الإنسان قد يتصف بالعفو لكن عفو ناقص، عفو الله مطلق. فالكمال المطلق لا يثبت إلا لمن له العظمة المطلقة. سبحان ربي العظيم أي أثبت له كل كمال وأنزهه عن كل نقص لأنه عظيم سبحانه وتعالى. سبحان ربي العظيم. وهناك دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع أيضا، كان يقول: اللهم لك ركع ولك أسلم. اكتب الدعاء ده مهم جدا. اللهم لك ركع ولك أسلم وبك آمن خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أنا سأعيد الدعاء مرة أخرى وانت اكتب معي الدعاء. تقول: اللهم لك ركع ولك أسلم وبك آمن خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ما معنى هذا الدعاء؟ معنى هذا الدعاء: اللهم لك ركعت أي خضعت وذللت، اللهم لك ركعت، ولك أسلمت أي استسلمت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي أي سمعي نفسه، أعضاء السمع نفسها خشعت وذلت لك، خشع لك سمعي. تصور المعاني الإيمانية التي تدخل في القلب أثناء النطق بهذه الكلمات: خشع لك سمعي فلا يسمع إلا ما يرضيك، وبصري أعضاء البصر وحبة العين خشعت وذلت لك، خشع لك سمعي وبصري، ومخي. ما معنى مخي؟ مخي مش مخي يعني عقلي، لا، المخ، المخ. طيب خليك معي، عاوز تعرف هنا ما معنى مخي. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن صفات الحور العين في الجنة، فيقول: الحورية في الجنة بيضاء يرى مخ ساقها من وراء اللحم. مخ الساق، الساق اللي هو الرجل، يعني من بياض اللحم تنظر من اللحم تشوف العظام جوه، دي اسمه مخ الساق. يبقى المخ هي العظام الايه؟ الداخلية. يا سلام، ربنا يرزقنا واياكم من فضله. طبعا الحريم هيزعل، الحريم هتقول: طيب ما هو زوجها حتى لو دخلت الجنة مع زوجها وربنا سبحانه وتعالى رزقه مثلا بثلاثة أربعة من الحوريات، كل حورية في مكان وهي في مكان، هيسيبها ويروح للحوريات؟ لأن الحوريات جمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحورية: حتى لو أن نصيفها الذي على رأسها لو ألقي لملأ ما بين السماء والأرض من طيبها. سبحان الله، حورية جميلة. الحورية في الجنة هيبقى طولها قد ايه؟ طولها 12 دور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الباب يدخلها من ايه؟ 12 دور يعني 36 متر، طولها 36 متر. ما الدليل على ذلك؟ طيب ما انت هتبقى كده طولك 5 متر ولا 36 متر تتك على ارتفاعاتك. لا، انت ستكون طولها ايضا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنة يدخلون الجنة على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. انت ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتدخل الجنة، اللهم ارزقنا واياك الجنة وجميع المشاهدين والمستمعين يا رب العالمين. حينما يدخل رجل الجنة يكون طولك 36 متر، يعني 60 ذراع في السماء، والذراع 60 سنتي، 6 في 6 في 36 متر. طيب هذه الحورية مع جمالها وطيبها وأنت تراها باللون الذي تحبه والمنظر الذي تحبه. يعني مثلا إيه؟ لو أحببت أن ترى عينيها خضراوتين، عينها تخضر على طول، شبعت من العين الخضر، عاوز عينيها زرقة تزرق عينيها لوحدها من غير عدسات لاصقة ولا حاجة، تخضر تزرق تحمر، أنت تريدها بيضاء، المرأة بيضاء جميلة، أنت خلاص مش عاوز الله بتخليها سوداء عشان أنت بتحب اللسان، ما تراها سوداء. والدليل على ذلك في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني في الجنة ما يشتهي الإنسان، كلما أحبه وجده، هكذا الجنة لأنها دار الجزاء. طيب الأخوات المسلمات اللي ربنا يكرمهم ويدخلوا الجنة هيعملوا إيه؟ قال العلماء المرأة المسلمة الطائعة البارة إذا دخلت الجنة فإنها تكون أجمل من الحورية. لماذا؟ لأن الحورية خلقها الله عز وجل بلا عمل، أما هذه المؤمنة الطيبة الكريمة دخلت الجنة بعملها بعد رحمة ربها تبارك وتعالى. إذن الأخوات فوق في الدور الثاني ما يزعلوش ولا يبعث ورق ولا يعترضوا، إن شاء الله سيكون أجمل من الحوريات إن عشنا على الإيمان وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تركع وتقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي، يبقى معنى مخي يعني إيه؟ يعني عظامي، خشعت لك عظام ذراعي وعظام رجلي وعظام ظهري وعظام رأسي وكل العظام في جسدي خشعت لك، يعني خشع لك ظاهر الجسد وباطنه. خلي بالك، شوف كلمات تستخرج من القلب الخشوع والخضوع والذلة والانقياد. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. طب ما احنا قلنا العظام، مخ العظم اللي هو داخل العظام، لما تشتري انت لحمة عجالة وتجيب الماسورة تلاقي الماسورة في قلبها ايه؟ في قلبها بتاع النخاع، تلاقي النخاع اللي في قلب الماسورة ده، النخاع ده اللي مليان كلسن، توكله لابنك صغير مش تشفطه وتسيب ابنك. الكلسن اللي جوه ده اسمه المخ، مخ العظم. فأنت حينما تقول خشع لك مخي وعظمي، يعني العظم من الخارج ومخ العظم من الداخل. جميل، نخاع المخ كويس. طيب خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. طيب ننتقل الى الخامس، الواجب الخامس، وهو سبحان ربي الاعلى مرة في السجود. سبحان ربي الاعلى مرة في السجود، يعني الواجب مرة واحدة في السجود تقول سبحان ربي الاعلى. لماذا قلت وانت راكع سبحان ربي العظيم؟ وأنت ساجد لم تقل سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الكريم ولا سبحان ربي الرحيم. لماذا اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، اسم الأعلى بالذات، وأنت ساجد على الأرض، تضع جبهتك على الأرض وتقول سبحان ربي الأعلى؟ لماذا اختير لنا اسم الأعلى بالذات في السجود؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.